الثالثة أن تنسى القدر وتنسى الموضع. هذه الثالثة يسمونها المتحيرة، يسمونها المتحيرة. قالوا أحيانا يقول محيرة وأحيانا يقول متحيرة، وكلاهما صحيح. قالوا متحيرة في نفسه ومحيرة لأنها حيرت العلماء رحمة الله عليهم. فإذا هي متحيرة في نفسها محيرة لغيرها، نسيت قدر أيامها ونسيت موضع حيضها. فإن كان نسيت أيامها قدر الأيام وعلمت المكان فتقول لها تحيضي 6 أو 7، تردها إلى الغالب بشرط أن لا يكون لها تمييز صالح. وإن نسيت الموضع وعلمت القدر ردت إلى أول الشهر لأنه الأصل. هذا إذا نسيت الموضع وعلمت القدر، قالت لك أنا أعلم أن حيضي 6 أيام ولكن نسيت، هل هي في أول الشهر أو وسط أو آخر؟ كالمرأة التي يغشى عليها يأمر مثلا صار عليها غيبوبة ويغمى ثم أفاقت ونزفت، قالت أنا أذكر أنني أحيض 6 أيام ولكن نسيت، أهي في أول الشهر أم منتصف أم آخر؟ تردها إلى ماذا؟ إلى أول الشهر لأنه الأصل، وبناء بدليل قول عليه الصلاة والسلام تحيضي 6 أو 7 ثم حكم بطهارتها بعد ذلك، فأدخلها لأن الأصل لما جرى معها دم الحيض أنها حائض بمجرد جرياني، فلما دخل عليها أول يوم في الشهر فاليقين أنها حائض. فلذلك يقولون إذا نسيت موضع عادتها ردت إلى أول شهرها. نعم. ثم أيضا هذه التي نسيت، أنا أخشى أن التفصيل هذا يثبت ولا نبقى على هذا، ها نفصل. هذه التي نسيت القدر، بعض الأحيان تقول لك أنا نسيت، أنا متأكدة أنني في وسط الشهر، أنا متأكدة في أول الشهر في النصف الأول، لكن لا أدري أنصف نصفه الأول أم نصف نصفه الثاني، يعني في 7 الأيام الأول أو 7 الأيام الثانية. ثم إذا قالت لك أنا متأكدة أنني في آخر الشهر ولكن ما أدري أفي النصف نصفه اللي هو الربع الأول الذي بعد النصف من الشهر اللي هو الربع الثالث أم في الربع الرابع من الشهر، يعني ملتبس عليها. فهذه صورة ثانية من الملتبس عليها موضع العادة. فبعض العلماء يقول كما نبه المصنف عليه، قال أردها إلى أول الشهر مطلقا، سواء استيقنت الموضع ونسيت تحديده أو نسيت الأمرين. نسيت الأمرين مثل ما ذكرنا في أول مسألة، لكن استيقنت الموضع قالت لك حيضي في النصف الثاني من الشهر لكن لا أدري أيبدأ من 15 اللي هو منتصف الشهر أم يبدأ من 23 مثلا، تقول إذن اليقين عندي أبدأ بأول الشهر كما يقول المصنف، والأقوى أن يقال ببداءة نصف الشهر اللي هو من يوم 15 كما اختاروا بعض العلماء رحمة الله عليهم، قالوا لأننا على يقين أنها أن النصف الأول هي طاهرة فيه، والشك إنما وقع في النصف الثاني، فينبغي أن يقصر الشك على موضع التردد ولا يلحق إلى موضع اليقين. وهذا لا شك أنه أقوى الأقوال، أنه يقال لها اعتبر 6 من أول منتصف الشهر الثاني، هذا إذا كان لم تعلم موضعه. طيب لو كان في الشهر الأول قال لك في نصف الشهر الأول أنا أعلم أن حيضي فيه ولكن لا أدري أفي أول الشهر يبدأ أم من يوم 7 يبدأ، تقول اليقين أنك من أول الشهر، إذن أنت من أول الشهر حائض. وهكذا بالنسبة للنصف الثاني. نعم. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالم بموضعه الناسي لعدده. نعم أعد الذي قبلها. وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. وإن نسيتها العادة عملت بالتمييز الصالح مثل ما ذكرنا. نعم. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالم بموضعه الناسي لعدده. كالعالم بموضعه الناس لعدده رحمة الله عليهم، يعني سبحان الله عظيم من دقة الفقهاء إنه ممكن يجمع لك 3 مسائل في أصل وشبهه. فالآن لما بيّن لك حكم المرأة التي هي الناسية أدخل عليها أدخل عليها بالتشبيه كالعالم بعالمة بموضعه الناسية، عالمة بقدره الناسية لموضعه. فالآن أدخل لك صورتين، صورة الأصل التي نتكلم عليها ومسألة النسيان. أعدها، أعد العبارة. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. فإن لم يكن لها تمييز، قالت لك العادة ليس لي عادة أو نسيت العادة بالكلية. طيب ميزي باللون الرائحة قد لا عادة ولا تمييز، عملت بالتمييز الصالح إذا كان ما لها عادة. طيب إذا كان لا عادة ولا تمييز أعد. نعم. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، رجعت إلى غالب الحيض كما قلنا، لا عادة ولا تمييز يرد إلى غالب الحيض. إذن الدرجات عندنا كالآتي: أولا العادة، ثم يليها التمييز، ثم يليها الحكم بغالب الحيض. هذا بالنسبة لأحوال المرأة المستحاضة. نعم. كالعالم بموضعه الناسي لعدده، الآن ردها إلى غالب الحيض، ثم أدخل مسألة العالم بموضعه الناسية لقدره، وأيضا العالم بقدره الناسية لموضعه أو الناسية لكلا الأمرين. نعم. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر، علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر، قالت أنا أعلم أني أحيض ستة ولكن نسيت، هل في أول الشهر أو في آخر الشهر؟ نعم. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر، ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تحيض، ولو من نصفه، ولو كما قدمنا ما إشارة إلى الخلاف، ولو من نصفه ردت إلى أوله، فلو قالت أنا أعلم القدر ستا ولكن لا أعلم الموضع، قال ترد إلى أول الشهر مطلقا. والصحيح كما قلنا مذهب التفصيل أنه إذا كان في نصف الشهر الأول، إذا كان جهلت هل هو في نصف الأول أو الثاني، نردها إلى أول الشهر. ما الدليل؟ تقول لأنه بدخولها في أول الشهر ودمنعها هي الأصل فيها أنها حائض، فنبقى على اليقين لأن اليقين لا يزول بالشك، فالأصل في الدم أنه دم حيض، وبناء على ذلك قال نحكم بكونها حائض بدخول أول الشهر. لكن قال ولو من نصفه، يعني ولو وقع الشك في النصف الثاني، قال نردها إلى أول الشهر. وقلنا هذا مذهب مرجوح، والصحيح أنها يفصل فيها على نصفه الثاني دون أوله. نعم. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض. طيب هنا مسألة ثانية، الآن عرفنا المبتدأ والمميزة، المبتدأ والمعتادة والمميزة والمتحيرة، وعرفنا حكم كل. عندنا سؤال، هذه المرأة المعتادة جاءها دم الحيض في السنة الأولى، لها سنة كاملة وهي تحيض 9 أيام على وتيرة واحدة، حملت، فلما حملت ووضعت جاءها دم الحيض بعد الحمل، بعد انتهائها من النفاس والوضع، جاءها أقل من الأمد الذي كانت تجلسه، كان حيضها 8 أيام، فبعد النفاس جاءها 7 أيام، جاءها 6 أيام، جاءها 5 أيام وانقطع، وبقي الطاهر إلى أن جاء الشهر الثاني، فجاءها 5 وانقطع، ثم بقي الطاهر إلى أن جاء الحيض الثالث الشهر الثالث، جاءها 5 وانقطع، إيش الحكم؟ تقول انتقلت عادتها من 8 إلى 5، هذا إذا كان العدد أقل. لكن الإشكال هنا لو أن عادتها 5 أيام ثم حملت وولدت، فبعد النفاس بعد انقطاع دم دخلت في الحيض، فجاءها الحيض 7 بالزيادة أو 8 أو 9، فما الحكم؟ طبعا مذهب الجمهور على أنها تجلس أيام الحيض الأولى 5، والزائد استحاضة حتى يمر 3 أشهر بمعنى واحد عند الجمهور، أو 2 عند الحنفية. فنفصل الآن على هذه المذاهب. الحنفية يقولون لما اختلت عادتها بالزيادة، الشهر الأول 6 أيام يعني زاد يوم، والشهر الثاني 6 أيام زاد يوم، هذا اليوم في الشهر الأول نقول لها صومي وصلي فيه، هذا في الشهر الأول، ثم الشهر الثاني بعد النفاس جاءها 6 أيام ثبتت عادتها عند الحنفية، فيطالبونها بقضاء اليوم السادس الذي مضى لأنه ثبت أنه من الحيض. طيب عند المصنف والحنابلة والشافعية يقولون الآتي، يقولون إن هذا اليوم السادس لابد يمر عليها 3 أشهر بعد النفاس، الشهر الأول 6 والشهر الثاني 6 والشهر الثالث 6، ففي الشهر الأول اليوم السادس تفطر تصومه وتصلي فيه، وفي الشهر الثاني تصومه وتصلي فيه، وفي الشهر الثالث ثبت أنه حيض، فتطالب بقضاء اليومين، يوم الشهر الأول هو اليوم السادس من الشهر الأول واليوم السادس من الشهر الثاني. طيب، لكن عند المالكية إشكال، جاءوا بأمر عديد، قالوا تستظهر ثلاثة أيام، كل امرأة اختلت عادتها تستظهر بثلاثة أيام. الآن عرفنا مذهب الحنفية ومذهب الشافعية والحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون كل مختلة اختلت عادتها بالزيادة، عرفنا النقص ما في إشكال، لكن الإشكال أين؟ في الزيادة. قالوا نحكم بصيامها وصلاتها الشهر الأول، وفي الشهر الثاني عند الحنفية تثبت عادتها، وعند الشافعية والحنابلة ماذا؟ لا تثبت إلا في الشهر الثاني. طيب المالكية ماذا قالوا؟ قالوا كل امرأة اختلت عادتها بالزيادة تستظهر بثلاثة أيام، يعني نقول كل زيادة بلغت ثلاثة أيام وأقل هي حيض. ففي الشهر الأول بعد النفاس السادس ماذا يفعل به عند المالكية؟ يلحقونه بالحيض. ثم إذا جاء الشهر الثاني وهو السادس يلحقونه أيضا بالحيض. وفي الشهر الثالث ماذا يحكمون؟ بكونه حيضا وبكونها قد صارت عادتها كم؟ ستة أيام، فلا يطالبون هذا القضاء. فأصبح الخلاف بينهم وبين الشافعية والحنابلة والحنفية من وجه، في ماذا؟ في هذا اليوم، أن أولئك يفطرون يحكمون بصيامها وصحة صلاتها، وهؤلاء يفشقونها بالحائض ما دام أن الزيادة دون ثلاثة أيام فدون. أولا ما دليلهم على هذا الاستظهار؟ دليلهم طبعا قالوا إن الثلاث مهلة في الشرع، وذلك قال تربصوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب. قالوا عهدنا من الشرع أن الشيء إذا أراد الإنسان أن يمهل فيه يمهل ماذا؟ بثلاث، بدل أن نضع ضابط من عندنا، هذه المرأة اختل وضعها، يحتمل أنه حيض ويحتمل أنه ليس بحيض، فنحتاط بماذا؟ بالثلاثة الأيام. وهذا الاستظهار مردود، ولذلك رده حتى أئمة المالكية وقالوا إنه باطل، ومن انتصر لرده الإمام الحافظ ابن عبد البر وقال إنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. ولذلك يبقى على ما ذكرناه من كونها الأصل فيها أنها طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، دليلنا على بطلان هذا الاستظهار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فردها إلى العادة ولم يستظهر، فدل على بطلان ماذا؟ الاستظهار. ولذلك لا اعتداد بهذا الاستظهار. فإذا سمعت مثلا عالما يفتي بالثلاث تعلم أنه قد درج على مذهب من يقول بالاستظهار، نعم، والصحيح عدم الاعتداد به، نعم. وما نقص عن العادة ظهر وما عاد فيها جلسته. طيب لاحظ الفرق اختلال عادة المرأة، إما بزيادة وإما بنقص، يعني عادتها ستة أيام، إما أن تزيد على ستة أيام عرفنا الحكم، ننتظر كم شهر؟ ثلاثة عند الجمهور وشهران عند الحنفية، واضح هذا؟ لكن الآن هنا يقول بالنقص، إذا كان بالنقص تحكم بكونها طاهرة من مجرد انقطاع الدم عليها، نعم. وما عاد فيها جلسته، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. والصفرة والكدرة، الصفرة مأخوذة من اللون الأصفر، وكما يقول العلماء رحمة الله عليهم صفرة الصفرة التي تكون من المرأة كالصديد كالقيح كلون القيح، صفرة تخرج من الموضع بلون القيح، فهذه فيها خلاف العلماء، ثلاثة أقوال، قول بإلغائها مطلقا كما هو عند الظاهرية ومن وافقهم، وقول بالاعتداد بها مطلقا، وقول بالتفصيل وهو أعدل المذاهب. إن كانت الصفرة والكدرة في زمان الحيض فهي حيض، وإن كانت بعد انقضاء الحيض فهي ليست بحيض، والدليل على ذلك قول أم عطية رضي الله عنها كما في البخاري وغيره، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا. والدليل على الاعتداد به أن أم المؤمنين عائشة كنا النساء كما في البخاري يبعثن لها بالدرجة فيها الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، كنا يبعثن لها بالدرجة فيها الكرسف، الدرجة مثل الخرقة، فيها الكرسف اللي هو القطن، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض. فتقول يعني أن النساء كنا يضعن هذه حتى ترى من المؤمنين وتفتي، لأنها كانت فقيهة الصحابة رضي الله عنها وعنهم أجمعين في مسائل الحيض. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مبرزة ولها قصر السبق في هذا. فكان النساء إذا أشكل عليهم بعثنا إليها، فكنا يبعثن إليها بهذا اللون الموجود والخارج من الموضع، كأن المرأة تقول والسائلة تقول يا أم المؤمنين يا أمه أهذا حيض أو ليس بحيض؟ هذا الذي ترين من اللون يعتبر حيضا أو ليس بحيض؟ فكان تقول انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فحكمت بكونها حائض، حكمت بكونها حائضا مع أنها ذلك صفرة وليس بحمرة ولا غيرها من ألوان الحيض، فدل على أن الصفرة والكدرة في زمان الحيض حيض. نعم. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. هذه مسألة من إشكال، امرأة قالت لك يجري معي دم الحيض يوم وينقطع يوم ثم يجري يوم وينقطع يوم وهكذا. أولا مسائل الانقطاع هذه ينبغي أن تتنبه للقاعدة التي ذكرناها في أقل الحيض. فعلى مذهب من يقول إنه لا حد لأقله يصبح كالمالكية ومن اخترنا قوله، لو مشى نصف يوم ثم جاء في اليوم الثاني يوما كاملا طهر، ثم درج نصف يوم ثم جاء طهر يوما كاملا، فيرون أن ذلك من الحيض، يعني أيام الدم دم. أما من يقول بالأقل فيشترط في هذه المسألة عند الشافعية والحنابلة أن يكون كم يوما وليلة، أن ترى يوما وليلة دم ثم ينقطع، ثم ترى يوما وليلة دم ثم ينقطع. مثال ذلك أن تقول يوما دم، يوما وليلة دم، ويوما وليلة طهر، يوم وليلة دم، ويوم وليلة طهر. لكن لو جيت تسأل شافعيا وحنبليا أو من يرجح مذهب الشافعية والحنبلية عن امرأة جرى معها الدم نصف يوم ثم انقطع يوما ونصف ثم نصف يوم ثم انقطع يوما ونصف، إيش يقول؟ هذا ليس بحيض، هذا استحاضة. لأنه هذه فائدة معرفة أقل الحيض، لابد عندهم هؤلاء الذين يقولون بالأقل لابد أن يكون بلغ أقل الحيض، ولا يحكمون بكون حيضا إلا إذا بلغ الأقل. ولذلك انظر المصنف قال يوما، ومن رأت يوما دما ويوما طهرا. طيب عند الحنفية ماذا يقولون؟ ثلاثة أيام دم ويوم طهر، ثلاثة أيام دم ويوم طهر. لماذا؟ لأن الأقل عندهم ثلاثة أيام. إذن فرض المسألة على المذاهب بهذا الشكل، عند الحنفية ثلاثا وطهر بعدها، ثلاثا وطهر بعدها، لأنهم يعتبرون الثلاث حدا أقليا. الشافعي المالكية لا يحددون، يقول أن ترى دم المالك الشافعية يوما وليلة، الحنابلة مثلهم. فقال المصنف رحمه الله من رأت، نعم، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. هذه مسألة خلافية. امرأة جاءتك وقالت لي الآن شهر يوم دم ويوم طهر، يوم دم ويوم طهر، يوم دم ويوم، ما الحكم؟ عادتها مثلا خمسة أيام. للعلماء وجهان، قال بعض العلماء تجلس خمسة أيام من أول ما يأتيها الدم، فيصبح اليوم الأول الذي رأت فيه الدم يعتبر حيضا، والثاني حيض، والثالث حيض، والرابع حيض، والخامس حيض، فأصبح اليومان اللذان هما متخللان للخمسة أيام اللي هو اليوم الثاني واليوم الرابع عند أصحاب هذا القول، مع كونه طاهرا نقاء يقول إنه دمش إنه يوم حيض. هذا مذهب القول الأول. القول الثاني يقول أبدا، اليوم الذي رأت فيه الدم حيض، واليوم الذي رأت فيه النقاء طهر، ثم تعد بحسب أيام الدم، فاليوم الأول حيض والثاني طهر والثالث حيض والرابع طهر وهكذا حتى تبلغ الخمسة أيام. المذهب الثاني يسمى مذهب التلفيق، وقال به فقهاء الشافعية والحنابلة، وهو الأقوى والأرجح إن شاء الله. الذي ذكرناه امرأة ترى يوما دم ويوما نقاء ويوما دم ويوما نقاء، قلنا للعلماء وجهان، مذهب يقول كل أيامها حيض بقدرها، فتعتبر نفسها طاهر بعد اليوم بتمام اليوم السادس إن كانت عادتها ستا، وهذا المذهب مرجوح كما قلنا. المذهب الثاني يقول إنها تعتبر طاهرا في اليوم الذي فيه نقاء، حائضا في اليوم الذي فيه دم، وبناء على ذلك يقولون بناء على هذا المذهب الثاني. طيب إذا كان عادتها ستة أيام، إذا كان عادتها ستة أيام، طيب متى يحكم بخروجها من عادتها على القول الثاني؟ يقولون اليوم الأول حائض، واليوم الثاني ليست في حائض، طاهر تصوم وتصلي، اليوم الثالث حائض، اليوم الخامس حائض، اليوم السابع حائض، اليوم التاسع حائض، اليوم الحادي عشر حائض، إذا تخرج بتمام الحادي عشر. هذا مذهب من؟ مذهب التلفيق، هذا يسمين العلماء مذهب التلفيق، تلفق أيامه. ويقول به جمهور العلماء موجود عند المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، وهو أقوى الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحيض على وجود الدم، وهو أصل في الشرع معلق على وجود ماذا؟ الدم. فإن تخلف الدم ورأت النقاء فإنها طاهر ولا يحكم بكونها حائض. طيب هنا اقتراح لبعض إخوانكم، يقول لو كان هناك بعض الأسئلة من قبل الشيخ في نهاية كل درس، وذلك لأمرين: يعرف مدى فهم الطلاب وإدراكهم للدرس، تمرين الطلاب على المسائل وحلها ومعرفتها، وجزاك الله خيرا. أولا جزاك الله خيرا على هذا، وشيء طيب الحقيقة الاقتراحات، إذا كان أحد يريد أن يرى رأيا في أمر فيه مصلحة للجميع فهذا لا شك أنه من النصيحة، وجزا الله الأخ الفاضل سؤال على هذا الاقتراح خيرا، لكن عسى الله أن يعينه علينا. الحقيقة هذا الاقتراح محل نظر. أولا تعرفون أن الدرس إما أسبوعي أو نصف شهري، لكن الأصل واليقين أنه نصف شهري، الوقت ضيق جدا. والأمر الثاني، إذا جئنا مثلا نسأل، أنا أمتنع من السؤال لأمور: أولا أنه فتنة للمسؤول، قل أن تجد طالب يقوم ويجاور أمام إخوانه، يعني وقل أن يسلم من الرياء وحظوظ النفس ووساوس الشيطان. أنا أقول قل، هذا عن نفسي الضعيفة، ما أدري إذا كان يعني قد تكون هناك نوادر هذا أمر آخر، لكن الغالب الفتنة، ولا يرفع أحد يجيب غالبا إلا يفتن. طيب لو أن إنسان ثنى، يبقى الإشكال في ماذا؟ لو أنني اخترت أحدا يجيب، إذا كان يرفع يده فتنة، وإذا كان أنا أختار أحد يجيب، افرض أنك طالب علم أو أن هناك طالب علم من أحسن وخير الطلاب العلم، مجد ومثابع ومحافظ على الدروس، وشاء الله عز وجل امتحانا وابتلاء، والعلم كثير من الامتحانات، أن ذلك الدرس يأتيه ظرف قبل الدرس ويأتي ويجلس أمامي فأسأله فلا يجيب، ماذا تتوقع؟ قد تضعف همته وتنكسر نفسيته، وقد يقول الآن الشيخ ينظر إلي نظرة ما عاد آتي ولا أحضر درسه. هذا يقع، أنا رأي الطلاب زملاء لنا وقعوا في مثل هذا الانحراج. الأمر الثالث، الطالب حينما يعني تقيمه يجيب عشر دقائق الله المستعان يتهيأ للسؤال، تصطك القدمان ويتلعثم من اللسان ويبلع ريقه ويجلس فترة حتى يستطيع أن يعني مواجهة الجمهور صعبة، خاصة أن الإنسان لأول مرة يجيب في محضر، ويضيع الوقت، ثم قد يكون إجابته ناقصة، فأمر يضيع فيه الوقت. وأنا الحقيقة أراعي يعني ما كنا عليه على أيام مشايخنا، كانوا يستحبون أن الطالب لا يتكلم في مجالس العلم، أدعى للهيبة وأحفظ لحرمة الدرس. وأنا أبدا لكم علي إن شاء الله ما أخرج من هنا ولا أركب سيارتي حتى أجيب آخر سائل، وأنا أقول هذه طريقة يعني اجتهادا مني، وقد يكون العلماء والمشايخ والفضلاء لهم طريقة أخرى بالمناقشة، لكن والله طالب العلم طالب العلم، يعني طالب العلم هو طالب العلم، نأخذ الوقت ونلقي الأسئلة ونلقي الدروس ونلقي الفوائد، يذهب طالب العلم إلى بيته مخلصا لوجه الله عز وجل، يضع كتابه ويضع دفتره ويراجع ويحرر، ويرى اثنين من طلاب العلم يسهر معهم أو يراجع معهم أسبوعيا، وإذا به بإذن الله عز وجل بعد فترة ضبط العلم وأتقنه. أما مسألة يعني يحرج أمام الناس أو يجاب أمام الناس فهي الحقيقة تذهب الحرمة، وذلك كانوا يستحبون. أنا أقول يعني من باب الفائدة أن لا أذكر أنني تكلمت أكثر من عشر سنوات بين يدي الوالد، لا أذكر أنني تكلمت إلا مرة أو مرتين، سألت سؤال فقط وأما غيرها ولله الحمد لأن أدعى الحرمة وأدعى الهيبة. والإنسان الذي هو طالب العلم يركز ليتعود الفهم بالإلقاء. ولذلك يقولون درجات الفهم أعلاها وأرقاها أن يكون الإنسان عنده استيعاب من نفسه لا من خارج. يعني قضية المناقشات والحوار صحيح أنها يعني تحرك الطالب، لكنه تحرك متى ما كان الحوار موجودا، لكن إذا كان طالب العلم الكامل تحركه العلوم وتحرك الفوائد وتحرك الحكم. فإذا كان متفاعل مع العلم بذات العلم لا لمناقشة فهذه أصالة في الفهم وقوة في شخصية طالب العلم. ولذلك الحقيقة هذا رأيي يعني وجهة نظري، ولكن يعني تختلف راء العلماء وكل له وجهة نظره. صحيح أن الحوار فيه فوائد، منها أن الطالب يعني يكمل نقصه كما يقولون، يتشجع على مواجهة الناس، وهذه عليها ملاحظة، لأن كل ما كان طالب العلم ينتظر من الله أن يفتح عليه. والله ما كنا نستطيع أن نقف أمام شخص أو شخصين، وكنا نرى هذه الأمور، وكان يقولون المفروض أنك تتهيب وتقف أمام الناس. وكان الوالد رحمه الله عليه يقول لي كلمة واحدة وأقولها لكل طالب علم: اصبر، فإن كان عندك علم يراد به وجه الله فسيخرجك الله ولو بعد حين، فسيقيض لك من يأخذ عنك العلم، ويقيض لك من ينتفع بك، ويقيض لك من يحبك ويصدق حتى في علمه وتعليمه والأخذ عنك. هذا أمر يرجع إلى معاملة الإنسان مع الله عز وجل، وهي أسباب يعني قد تختلف فيها وجهات النظر، لكني أنا أرى الأخذ بالاحتياط والسلامة يعني هذا في وجهة نظري، خاصة أن الوقت ضيق جدا. يعني الآن تصوروا لأن جالس نصف ساعة نناقش، يعني ذهب نصف وقت الدرس. وقد يكون الطالب بعض الأحيان يحب أن يناقش، يعني تأتي تسأل والذي يسألك، وتأتي مثلا تستذكر معه والذي يذاكرك، هذه كثير. يعني لا، القضية قضية المناقشة لها سلبيات عديدة. ثم أيضا قالوا أنها تجرئ يعني بعض طلاب العلم الذين لا يحسن تبرز للناس، يعني بعض الناس جريء، فلما يتعود الإنسان يجرئ ويفتح له المجال في حلق العلم قد يتجرأ عن الفتوى، قد يتجرأ عن العلم. ولذلك تجد بعض النوعيات التي يعني تكون بهذه المثابة يعني تضر نفسها وتضر غيرها. على العموم هذه وجهة نظر، لكن لو ترجح عندك أنك تناقش وتناظر فكل مشرب. ونسأل الله العظيم أن يرينا الصواب أن يوفقنا له، والله تعالى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: امرأة انقطع عنها الدم لمدة عام كامل أو يزيد، فهل هي في طهر طوال هذه المدة؟ وما الحكم إن كان سبب الانقطاع مرض؟ بارك الله فيك. إن كان سبب مرض. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن. أما بعد، هذه المسألة مسألة الطهر بحثنا فيها جانبان: أقل الطهر وأكثر الطهر. أقل الطهر طبعا هي لا تسأل عن أقل الطهر، أقل الطهر تستفيد منه في أي مسألة؟ تستفيد منه لما تكون المرأة يجري معها الدم، فتقول مثلا عادتها 6 أيام، إذن 6 أيام، وطهرها الباقي اللي هو أقل الطهر إذا كان لها عادة. أما إذا لم يكن لها عادة تصير تعطيها أقل الطهر في جريان الدم. لكن لو أن المرأة استمر معها الطهر أكثر من سنة أو سنتين أو 3، إيش قلنا في أكثر الطهر؟ لا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر. فقد تبقى المرأة طاهرة 5 سنوات 6 سنوات، فهي محكوم بكونها طاهرة، لأن الشرع علق الحكم على وجود الدم، والدم غير موجود، والله تعالى أعلم. هي طاهرة طيلة انقطاع الدم عنها، ولا يحكم بكونها حائض بالتقدير والأمد ما دام أن الدم غير موجود، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تستمني لزوجها بيدها وهي حائض؟ أفيدونا بارك الله فيك. على العموم يعني قد يستغرب البعض من هذا السؤال، لكن اعذروا أخاكم. الحقيقة يعني مسائل الدين قد يكون بعضها محرجا، لكن هذا ديننا وهذه شريعتنا. وافرض أنك طالب علم يوم من أيام وجهت بهذا السؤال، بما تجيب؟ قال بعض العلماء: أحل الله المرأة للرجل، فلها أن يستمني بيدها، وله أن يستمني بالمفاخذة، وله أن يستمني بأي وضع ما لم يكن في الموضع المحرم، لأن الله يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال: نساءكم حرث لكم. فلما كان ضربا من الشهوة والناس يختلفون في انقطاع وانكفاف شهوتهم، فإن الأصل حل الاستمتاع حتى يدل الدليل على المنع. ومن هنا مسألة، وكما قلنا أن ليس هناك مانع أن يبين الحكم، وهي يعني استمناء الرجل بيد المرأة أو بالفخذ، كل ذلك جائز ولا حرج فيه حتى يدل الدليل على التحريم والمنع. وقد يجوز الشيء بالفرق ولا يجوز قد يجوز الشيء منفصلا وما يجوز متصلا، ولذلك يحرم الاستمناء متصلا ويحل منفصلا، لأن الشرع أذن بالاستمتاع بالموضع المنفصل ولم يأذن بالاستمتاع بالموضع المتصل، فكان حرمته في الاتصال وحله في الانفصال، فلا حرج أن يستمني بيد المرأة ولا إثم عليه ولا عليها في ذلك، لأن الرجال يختلفون في الشهوة، والمقصود من زواج الرجل من المرأة أن تطفئ شهوته وأن تعفه عن الحرام، فالأصل في الاستمتاع الحل حتى يدل الدليل على التحريم، ولا دليل هنا على التحريم، والله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكرتم في الدرس الماضي أن استعمال ما يسمى باللولب غير جائز، فهل يعني أنه محرم؟ وماذا تفعل المرأة التي اضطرت إلى تركيبه نظرا لعدم قدرتها على الحمل بكثرة، وهل يلزم عليها إخراجه أفتون مأجورين؟ نعم، اللولب لا يجوز، وقد بحثت جميع المبررات التي ذكرت له فلم أرى مسوغا لوضعه. اللولب أولا فيه استباحة النظر إلى الفرج، وقد يكون الطبيب رجلا، وهذا معلوم أن الأصل حرمته، استباحة الإيلاج في الموضع ويتكرر ذلك مرات وكرات لكشف أولا لوضعه ثم الكشف عليه وتهيئة وضعه ومناسبته للمكان، وكل ذلك يحصل فيه الإيلاج الذي حرم الله عز وجل، فأصبح فيه النظر وأصبح فيه الإيلاج، مع ما فيه من مفاسد يعني على الموضع ومفاسد على العادة، فقل أن تضعه امرأة بشهادة أهل الخبرة والأطباء والحس والتجربة إلا اختلت عادتها واضطرب عليها حيضها وأصبح عندها ارتباك حتى تتلبس عليها الصلاة ويلتبس عليها صيامها، وفيه من المفاسد أنه يمنع النسل ويحول بين النسل الذي هو مقصود الزواج، قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة، مقصود الشرع التناسل والتكاثر. والحقيقة أن كثير من النساء أصلحهن الله يعني لا يرغبن في الحمل إلا من رحم الله، وهذا لا شك أنه يعني مخالف للشرع وفيه تفويت لكثير من المصالح الشرعية، والمنبغي على المرأة أن تتوكل على الله وأن تحسن اليقين بالله. ولذلك كم من نساء، كان النساء إلى عهد قريب من الزمان المرأة قد تلد 14 ولدا وفيهم البركة وفيهم الخير، ولدت وأنجبت وولدت وأنجبت وهي من أحسن ما يكون وما وقع لها من شيء، وتجد المرأة بمجرد ما تضع الإبن والبنت صاحت لا تريد الحمل وتختلق كل المبررات والأسباب لكي تقطع من الحمل، وهذا من محق البركة، نسأل الله السلام والعافية. كانت المرأة تحمل 14 و15 ولد ويضع الله فيهم البركة وفيهم الخير وتمر بلطف، حتى كانت المرأة ترعى الغنم وهي حامل وتضع ثم تأتي بولدها معه، وهذا معروف بشهادة الثقات. من ماذا؟ من التوكل على الله والصدق مع الله عز وجل. المرأة إذا أحسنت الظن بالله وتوكلت على الله والزوج معها يشد من أزرها ويثبت قلبها، وضع الله البركة، ثم بعد فترة إذا به أنجب وتكون من رائحة كثيرة. يذكرون عن طبيب أنه جاءه رجل وقال له: أريد أن تفعل عملية لهي الربط حتى لا ينجب، وكان طبيب وثني في الهند، طبيبا في الهند، وقصته مشهورة. جاءه رجل مسلم وقال له: أريد أن تربط يعني المبيض حتى لا تحمل المرأة، فقال له: لماذا؟ قال: لا أريد النسل، الذي عندي يكفي. فبكى الطبيب فسأله: ما الذي يبكيك؟ قال له: كان لي 4 من الولد، ثم لما أنجبت زوجتي 4 قالت: لا أريد الحمل، 4 يكفون. يقول: ففعلت العملية لها، ثم شاء الله أن 4 ذهبوا في حادث واحد، وبقي هو وامرأته لا تنجب ولا يستطيع أن ينجب منها. فإذا الإنسان إذا حمد نعمة الله بارك الله له فيها، وإذا كفر نعمة الله عز وجل محق الله بركته. أي بركة في الزواج أعظم من أن تخلف وراءك وما يدرك أن الثلاثة هؤلاء الأبكار الذين جاءوك قد يكون لا خير فيهم، وقد تكون ذرية غير صالح، وأن الخير يكون لك في آخر ولد. ولذلك أمر بلعق اليد ولعق الإناء، قال: إنك لا تدري في أي طعامك البركة، فقد تكون آخر لقمة من الطعام هي التي فيها البركة. وقد يكون آخر ابن أو آخر بنت تنجبها هي التي فيها البركة. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا السداد والصواب. وآخر دعوانا الحمد لله. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان وسلم تسليما كثيرا. وحديثي إليكم هذه الليلة عنوانه شمولية المنهج عند أهل السنة. أيها الأحبة، إن الله تبارك وتعالى قد رحم الإنسانية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كانت الأمة العرب كان العرب مفرقين، فجمعهم الله تعالى بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكانوا جهالا فعلمهم الله سبحانه، وكانوا ضلالا فهداهم سبحانه، وكانوا في الذلة والضعف فرفعهم الله سبحانه ومكنهم من البلاد والعباد. اجتمعت الأمة بعد الفرقة وعزت بعد الذلة. استمر هذا الاجتماع، اجتماع الأمة، مدة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه بدأت الفرقة تطل برأسها على هذه الأمة، فظهرت الخوارج وظهر الشيعة، ثم بعد ذلك تطورت نحلتهم إلى الرفض ثم الغلو، وظهرت بعد عهد علي في أواخر عهد الصحابة بدعة القدرية، ثم كثرت الأهواء والضلالات في هذه الأمة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى ومن فضله سبحانه أنه يبقي على سائر الأيام والأزمان والقرون طائفة متمسكة بالحق منصورة لا يضرها من خذلها. أخبر بذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهو حديث مشهور متواتر. هذه الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين نريد أن نتحدث اليوم عن شمولية منهجهم وطريقتهم. فما المراد إذن بأهل السنة والجماعة؟ السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. السالمة من الشوائب، من شوائب الشبهات والشهوات، فهي إذن الإسلام الخالص الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسموا بأهل السنة لتمسكهم بها واعتنائهم بدراستها وفهمها، ثم لأنهم يحكمونها في القليل والكثير، فانتسبوا إلى السنة وحدها دون غيرها من المقالات والمذاهب. وكل أهل نحلة ينتسبون إلى مقالتهم ومذهبهم، فأهل البدع تارة ينسبون إلى المقالة كالقدرية والمرجئة، وتارة ينسبون إلى الفعل كالرافضة والخوارج، وتارة ينسبون إلى القائل يعني إلى المؤسس كالجهمية والأشعرية والماتريدية. وسموا بالجماعة أيضا أو وصفوا بأنهم أهل الجماعة لأنهم مجتمعون على السنة ملازمون لها، فاجتماعهم إنما هو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مميزاتهم، فلا ينتمون لغيرها إطلاقا. أما مرادنا بالمنهج، فالمنهج في لغة العرب هو الطريق الواضح. وأما في اصطلاحنا حينما نتحدث عن منهج أهل السنة، فنقصد به الأصول والقواعد التي يجتمع عليها أهل السنة، وبها يضبطون مسيرتهم وآراءهم وأحكامهم ومواقفهم. ولقد استمر أهل السنة بحمد الله تعالى رغم كثرة الفرق والمقالات وانتشارها، وحافظ علماء الأمة على كيان أهل السنة واستقلاليتهم وتمسكهم بهذا المبدأ العظيم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. واشتهر منهم الأئمة المرضيون الذين نافحوا عن السنة وأهلها واعتنوا ببيانها وإيضاحها وردوا على المبطلين والمبتدعين. ولك أن تقول إن القرون الثلاثة المفضلة كانت الأغلبية العظمى من أهلها هم أهل السنة، وأما أهل البدعة الذين وجدوا في تلك القرون فهم شذاذ قليلون. ولقد تكاثرت الأهواء في الأمة ولا تزال تزداد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأهواء ستكثر، وأن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حسنة قال: هم ما أنا عليه وأصحابي. ولقد أثر أهل الأهواء على هذه الأمة أسوأ تأثير، فحرفوها عن الحق، وأضلوا كثيرا ممن ينتسب إلى هذه الأمة عن الصراط المستقيم، مما أدى إلى انجراف كثيرين إلى الضلالات والبدع، سواء كانت من الضلالات الاعتقادية العلمية أو كانت من الضلالات العملية. وهذا بدوره أدى إلى انحطاط الأمة وضعفها وتفرقها وذلتها. خذ على سبيل المثال، في باب الإيمان وجد الخوارج والمرجئة على طرفي نقيض. فالخوارج ذهبوا إلى أن من فعل معصية كبيرة من الكبائر فقد خرج من الملة وأصبح من أهل النار الخالدين فيها، فكفروا بالذنوب، وبذلك استحلوا دماء المسلمين وأموالهم والخروج عليهم. والمرجئة في الطرف المقابل للخوارج، فإنهم قالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وإن إيمان الفاسق الذي أوبقته الكبائر والشهوات كإيمان جبريل وميكائيل، فأدى ذلك إلى انسياق كثير ممن ينتسب إلى هذه الأمة في المعاصي والشهوات وهو يظن أنها لن تضره. وقد هدى الله تعالى أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وسأتحدث بعد قليل إن شاء الله تعالى باختصار عن رأيهم في هذه المسألة. وخذ أيضا باب التوحيد بأنواعه الثلاثة، فإنك إذا رأيت ما أحدثه المتكلمون من البدع والضلالات في التوحيد علمت أسوأ الأثر الذي جروه على هذه الأمة. فحينما يأتي الأشعرية وغيرهم ويفسرون التوحيد الذي ينبغي أن يقصده العبد بتوحيد الربوبية، ويفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، فإنهم بذلك يفتحون الباب واسعا أمام الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، لأن من عرف توحيد الربوبية عندهم فهو المسلم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليمحق الشرك وليبين ويوضح توحيد الإلهية، لأن الناس لا يجادلون في توحيد الربوبية في الجملة. إذن كان تأثير أهل الأهواء على هذه الأمة تأثيرا بالغ السوء، فحرفوها عن الصراط السوي، وأدى ذلك إلى أن يضل كثيرون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولقد ميز الله تعالى أهل السنة بمميزات، من أهمها أنهم وسط بين أهل الأهواء، فهم في باب الإيمان وسط بين المرجئة الذين ذكرنا مقالتهم وبين الخوارج أيضا أسلفنا مقالتهم.